على شغل القلب بعداوة الناس ومجادلتهم، من حب في الله والبغض في الله لم ينفخ عرى الإيمان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. الحديث في الصحيحين، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومع أهمية ذلك، إلا أنه ينبغي لطالب العلم ألا يشغل نفسه بالخصومات وعداوات الناس حتى لا يصرفه ذلك عن العلم. ففي الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. يعني الاجتماع على العلم أحرى لتفهمه والانتفاع به، أما المجادلة وفتح باب المناظرة فيه خاصة إذا وصلت للجدال المخرج عن حد رغبة الاستفادة، إن هذا مما يضيع العلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، قال: فسمع أصوات رجلين اختلف في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. يعني الخلاف في نفسه شر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر. يعني إذا كان الخلاف في الكتاب كان أعظم، وكان أثره أشد خطر. يعني الخلاف في نفسه بين المسلمين باب الشر، يفتح عليهم باب الشر والفرقة والتنازع، ويورثهم الضعف والوهن، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا كان الخلاف في الكتاب، يعني يكون تنازع وتضارب في فهم الكتاب، وكل يدلي بدلوه وكل يريد أن ينتصر لقوله، كان الخطر أشد. لما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. في رواية قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا نعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة حجرة، يعني مبتعدين، يعني ابتعدوا عنهم. جلسنا حجرة، احتجروهم أي ابتعدوا عنهم، فصلوا عن مجلسهم. إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، يعني كل منهم يقول فيها قولا وكل يريد أن يصحح قوله، فارتفعت أصواته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه. هذا يدل على خطورة المسألة، المسألة ليست بالهينة أنهم يختلفون وكل يقول بقول حتى يعني يحصل بينهم مشادة. المسألة لو كان على سبيل المدارسة والتفاهم هذا شيء طيب، الأسئلة تطرح وكل يعني يقول قولا ثم تصحح المسألة، كل ينتظر الجواب الصحيح، فهذا شيء طيب. لكن إذا كان على سبيل المغالبة وكل منهم يريد أن يصحح قوله، هذا الخطر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج مغضبا قد احمر وجهه، يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، لهذا أهلكت الأمم من قبلكم. مع أنهم كانوا يتكلمون في القرآن ويتكلمون في آية من كتاب الله عز وجل، ما كانوا في مجلس لهو ولا لغو ولا كلام في دنيا، إنما كلام في آية من القرآن. لكن هذا الكلام جرهم إلى التنازع في القرآن. هذه مسألة خطيرة، كثير من الناس يفترقون، يجلسون لا ليتعلموا ولكن يعني للمغالبة والمناظرة. مهلا يا قوم، لهذا أهلكت الأمم من قبلكم. هذا بخلاف المناظرة التي تكون بين أهل حق وأهل الباطل، النظرة التي تكون بين أهل الحق وبين أهل الباطل، يعني ينبغي أن يعني يتولى أمرها من أهل الحق أهل العلم الذين يحسنون المناظرة وإقامة الحجة ويبينون فساد قول الفاسدين وضلال الضالين. إذا كانوا أهلا لذلك فهذا من الدفاع عن الدين ومن الجهاد في سبيل الله عز وجل. لكن مجرد أن المسألة تطرح وكل يتكلم سواء عنده علم أو ليس عنده علم، إنما يقول برأيه أنا أرى كذا وأنا أرى كذا، فهذا أمر خطير. لهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا. فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. هذا الحديث يعتبر أصل في هذا الباب، فردوه إلى عالمه. الإنسان يعني ينبغي فيما لا يفسد أن يقول لا أعلم ويسأل غيره، فردوه إلى عالمه كما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. ليس لا ينبغي له أن يتكلم في كل شيء، بل يحسن أن يقول لا أدري، يتوقف في ماذا.